نعم. في هذه المسألة هو أقوى من أبي بكر، لكن أبا بكر لم يضبه الضعف لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بالمغفرة. ما في شكل إن حماية من الله عز وجل لهذا الدين أن يبقى في هذه القوة. نعم. فلم أرى عبقريا من الناس. كيف الإنسان إذا رأى شخص قوي كما رأيت مثل هذا القوي، سواء كان أمامه ناس كثيرون ينزعون أو لا، كيف كيف ويمن الآن إذا رأيت رجلا شديدا قويا تقول ما رأيت رجلا يفعل مثل فعله؟ هذا سوء معروف عند العرب حتى وقتنا هذا، حتى لو فرض أنك ما رأيت ولا واحد تقول هذا الكلام. باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر قال رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم قام عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فما رأيت من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وحدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. باب الاستراحة في المنام. نفيش في أي مكان لا تصنع جلسة، لكن فيها إشارة وهذا قد تصدر فيها لأنه خلاف. نعم موضوع الماء الذي ينزع من البئر هو الماء، وهذا إذا رأى إنسان ماء في المنام يشرب فهذا يؤول على مثلا إن حديث نفس أو يكون إنسان عطشان، هي يكون إنسان عطشان يرى أنه يشرب. نعم لا لأن نقول ذنوب أو ذنوبين أبو بكر رضي الله عنه خلافة سنتين وأربعة أشهر. نعم يقول أن رؤيا تكون فيضع الله يحفظ له ولا تحفظ يحفظ في حقيقة كما رأى الطريق فخاف منه في التعالي وطيب هو ثلاث سنين. هل يحصل له ما رأى أو أن استعاذ هذا العالم؟ قد يعاق ويحرم خير هذا الرؤيا لأنه لم يستبدل. الإنسان يسأل والغالب الغالب ان الانسان ما يحسن الا لشيء لشرط ولا ما طيب اللهم ان كان شرا فاعذني من شرها او شر الشيطان. نعم هذا لا خلاف

حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. شوف عندك شيء مناسب للترجمة. ما عندك شيء؟ نعم. إيه نعم. في أركان موضوع آخر، لكن بس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى أنه أخرجها، إنما دعا الله أن ينقل حماه إلى الجحفة فنقلت. ذكر الله. بعد الأذان. شقول؟ هذا الفتح يقول قوله خرجت، يقول كذا في أكثر الروايات، ووقع في رواية ابن أبي الزناد أخرجت لزيادة همزة مضمومة، أوله على البناء المجهول ولفظه أخرجت من المدينة فوسيا في الجحفة، وهو الموافق للترجمة. وظاهر الترجمة أن فاعل الإخراج النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه نسبه إليه لأنه دعا به، فقد تقدم في آخر فضل المدينة في آخر كتاب الحج من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة الحديث، وفيه وانقل حماها إلى الجحفة، قالت عائشة وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. هذه مناسبة جيدة. نعم ايه ان شاء الله الليل ان شاء الله تعالى. نعم اين وش لقيت مناقب يتكلم الحجر يقول هنا قوله رايت اذا دخلت الجنه فان على فقد رميصا من الله في ابي طلحه فاذا هي ام سليم رايت قوله ضعيف إذا خلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء مرأت أبي طلحة يوم مسلم والرميصاء بالتصريف صفة لها لرمح كان بعينها واسمها سهلة وقيل رميلة وقيل غير ذلك وقيل هو اسمها ويقال فيه بالغين المجمة بدل الراء وقيل هو اسم أختها أم الحرام. قال أبو داود هو اسم أخت أم سليم من الرضاعة وجوز المسكين أن يكون مراد امرأة أخرى لأبي طلحة. طيب ما يقول فرائض الرميصة في المتن هذا؟ هذا في الشرق إلا في المتن أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصة امرأتي أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت قصرا من ثناء هجارية فقلت لمن هذا فقال لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه. ما صار لكن في حديث قبل البارحة ذكر أنه هو الذي اتشق أقول في حديث البارحة ذكر من حجر أنها هي إيه لكن هل هذا الحديث يقول تقدم في المناقب هذا المناقب الآن هذه يعني مرأتي الرميصة ثم جارية ثاني عند القصر